الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدي سفر يوم الجمعة وموعد قيام القطار الساعة 12 ظهرا أي وقت الجمعة، والحجز تم مقدما، ماذا أفعل؟ الحمد لله، لا شيء عليك في ذلك. إذا لم تتمكن من صلاة الجمعة في البلد مع بقاء موعد سفرك، فحينئذ اذهب في سفرك راشدا وتصليها إن شاء الله ظهرا مقصورة مجموعة جمع تأخير مع العصر، تقبل الله منا ومنك، فلا تحرج نفسك. فإن الأصح في قولي أهل العلم جواز سفر الإنسان في يوم الجمعة حتى ولو بعد دخول الخطيب، لا بأس بذلك، سفر الإنسان لا بأس به، والجمعة لا تمنع سفرا. ومن منع الإنسان من السفر يوم الجمعة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع، لأن المنع حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا كنت تستطيع أن تصليها جمعة وموعد سفرك لا يفوتك فالحمد لله، وإلا فسافر يعني حفظك الله من بين يديك ومن خلفك، ثم إذا جاء وقت العصر تصليها ظهرا مجموعة جمع تأخير مع العصر، ولا حرج عليك، والله أعلم.